وانت معايا الدنيا احلى من النهارده، انا عايش في رحله فيها المحبه اللي بتعلى وتبقى عندي اغلى واغلى. يوم زففنا حسيت بفرحة يا رب عطلت بإيديا، شفت المحبة اللي طرحة بعروسة حلوة ولبسة طرحة. يوم زففنا حسيت بفرحة يا رب عطلت بإيديا، شفت المحبة اللي طرحة بعروسة حلوة لبسة طرحة. شفت بملامحك حكاية جاية خلتني عايش في دنيا تانية، فيها بشيلك جوا عينيا وتبقى انتي اغلى مالية. شفت بملامحك حكاية جاية خلتني عايش في دنيا تانية، فيها بشيلك جوا عينيا وتبقى انتي اغلى مالية. يوم زففنا حسيت بفرحة يا رب عطلت بإيديا، شفت المحبة اللي طرحة بعروسة حلوة ولبسة طرحة. يوم زففنا حسيت بفرحة يا رب عطلت بإيديا، شفت المحبة اللي طرحة بعروسة حلوة لبسة طرحة.